قريش. طيب يلا خير ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أبي القاسم الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا لهذا اليوم في أحكام الميم والنون المشددتين. أولا، الميم والنون المشددتين. الميم هي عبارة عن المشددة عن ميمين، الأولى ساكنة وعند حركة إما أن تكون متحركة بالفتح مثل الناس، وإما أن تكون متحركة بالكسر، وإما أن تكون متحركة بالضم. إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا في النون. النون الساكنة، النون المشددة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. والميم المشددة عبارة عن ميمين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. فأدغمت الميم الساكنة تفضل في الميم المتحركة، فنتج لدينا ميم مشددة. نون ساكنة تلاها ميم متحركة، نون متحركة أصبحت هي بنون مشددة. طبعا النون المشددة يرمز لها بنون وعليها كذا ثلاث أسنان، طيب، والميم يرمز لها كذلك بثلاث أسنان. فليش جعلوا هذه الأسنان الثلاثة؟ لماذا؟ تعرفون ليش كذا ثلاث أسنان؟ ليعرف هذه ثلاث الأسنان يكتبون شدة، شدة كذا يعني شين دال هاء، فحذفوا التاء وحذفوا الدال وأبقوا على أسنان الشين لكن من غير تنقيط. لاحظوا، فاهمين ولا لا؟ شدة يعني شدة، الشدة هذه يعني حرف الشين ثم الدال ثم التاء مربوطة، صح؟ كانوا زمان يكتبون على المشددة يكتبون شدة كذا لكنها طويلة، فقالوا خلينا إيش نختصرها، فحذفوا التاء المربوطة وحذفوا الدال وحذفوا الذيل حق الشين وحذفوا الثلاث النقاط، فأصبحت ثلاثة أسنان، فأصبح هي رمز إيش؟ الشدة، أو رمز للتشديد. قال: وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. الغنة في اللغة المشددة يعني إظهارها من الخيشوم وتكون غنة خالصة، وكذلك في النون، وطريقتها هكذا مثل عم عم، ومثل إن الله ونحو ذلك، عن النبأ، طيب، عن الناس، عم أما، وهذه الغنة بمقدار حركتين، بمقدار حركتين. وعندما نقول حركتين المراد بالحركة الفترة الزمنية، وعندما نقول حركتين أي الفترة الزمنية للنطق بألف مدية، الفترة الزمنية للنطق بألف مدية. فعندما نقول حركتين يعني ألف، وعندما نقول أربع حركات يعني ألفين، وعندما نقول ست حركات يعني ثلاث ألفات مدية. فعندما نقول هذه حركتين زائد هذه حركتين يساوي هذه أربع حركات، طيب زائد آ زائد آ يساوي كذا يساوي طبعا ها يساوي آ. طيب هذه أصبحت كم؟ ست حركات. يقول لك فلان عنده حركات. إذا قال فلان عنده حركات إيش تقول له؟ قل له كم حركة؟ إذا كان ست حركات لازم حركات، وإذا كان أربع حركات واجب، وإذا كان حركتين يجوز. طيب وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدأ، يعني حروف الغنة. طريقة الغنة هي هكذا من غير تكلف. عم إن هكذا. ومن الأشياء العجيبة اللي واجهتني يعني في هذا الموضوع، أن البعض استحضر الأشياء العجيبة التي واجهتني في هذا الموضوع، موضوع الغنة، أن يوجد بعض المشايخ هذه من الأشياء العجيبة اللي شفناها عند بعض المشايخ، يقول لازم تكون هذه الغنة في محل كهرباء بصد 220 من عشرة. فكيفية النطق بها؟ يقول عما يتساءلون، وهذه غريبة، عما يتساءلون إن الأبرار أصبح زي يعني نحول، ها زي النحول كذا، النحلة ذبذبات وإلى غير ذلك. وبعدين احنا فتحنا شركة كهرباء، احنا نقول لي كهرباء، وإنما ولا نسمع أحد من القراء الكبار المعروفين يأتي بهذا الالتماس. وهذا الالتماس ناتج عن ضعف في الطاقة وعن سوء في التسليك. فلذلك علينا ماذا؟ علينا أن ننطق علينا أن ننطق بإيش؟ بالنون المشددة والميم من غير إيش؟ من غير تكلف هكذا. عام. طيب قل أعوذ برب الناس ملك الناس. لماذا؟ لأن هذه النون المشددة تخرج بشكل تلقائي، حيث أن الغنة هي مركبة على ظهر النون والميم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينطق الإنسان بنون أو ميم من غير غنة. إذن قال وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. من الأخطاء في الإتيان بالغنة هو إطالة حركتها، فيقول عم يتساءل، لا هي حركتين فقط عم، وقلنا أن الحركتين هي المدة الزمنية التي تنطق بها ألفا مادية. خلاص تمام، يعني قدر ما تقول قدر ما تقول عم، قدر ما تقول إن الله، قدر ما تقول هذا معنى كلمة إيش؟ حركة، لما يقول حركتين. وكذلك من الأخطاء اللي موجودة، تفضل الشيخ، من الأخطاء الموجودة في النون والميم المشددتين. السلام عليكم. السلام. الشخص الذي يداوم على الحضور ينخصم منه، والشخص الذي ما يحضر ما ينخصم منه. يعني في بعض الناس يحضر في السنة حسنة، هذا ما أخصم عليه، لكن الشخص الذي دائما يحضر ويتأخر ويغيب أخصم منه. شو رأيك شيخ يوسف؟ صراحة جيد؟ طيب. في أقول بعض الناس يقوم بعملية تطنين للنونات أو ترقيص للنونات أو ترعيد، إن عم تمام، هذا إن خرج هكذا سليقة وسجية لا بأس، إن خرج بسبب سجية أو سليقة أو هكذا خرج من غير تكلف لا بأس به، لا بأس به. كالسجع الغير متكلف، فإن السجع المتكلف مذموم، والسجع الذي يخرج بشكل تلقائي محمود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكره سجع الكهان في الأدعية النبوية: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ليس هذا السجع، نعم سجع، لكنه غير متكلف. السجع المتكلف أن يحاول ويجتهد في أن يوافق آخر الكلمات، كما قالوا أن بعضهم، بعض السلاطين، قال لبعض القضاة: يا قاضي المسلمين بهي اسمها قم. لا لا، ما العلاقة، وين راح تنسى؟ بينها يمكن 2000 كيلو. اي نعم، الحوزة. فقال: يا قاضي المسلمين بقم، أراد أن يأتي بكلمة مسجوعة مناسبة لها، ما وجد شيء إلا كلمة واحدة: قد عزلناك فقم. يعني لأجل السجع يعني طير منه من عمله من مرة. تمام، هذا هو السجع المتكلف. فكذلك النون والميم المشددتين إذا حصل في عملية تطنين أو ترعيد غير متكلف غير مقصود فلا بأس بذلك، كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما دخل مكة وكان على ناقته وكان يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان يرجع مبينا يعني مع حركة ايش؟ الناقة. اي نعم، مع حركة الناقة كان تهتز هذه الناقة، فبالتالي تلقائيا حينتقل الاهتزاز إلى الرجل، بالتالي إلى صوتي وإلى كل شيء: فتحنا لك فتحا مبينا، زي كذا. لكن الشيخ كيف يعني يظهر بالنسبة لأهل الفن يعرفون ذلك، يعرفون ذلك نعم. وهناك من القراء مثلا في قارئ معروف لذاعة اسمه محمد يوسف، معروف نعم، أيوة نعم، محمد يوسف، هذا القارئ عنده في الغنن تطنين عجيب، يعني تطنين جميل جدا. تسمعونه في الإذاعة؟ اللي يسمع في الإذاعة؟ معروف الإذاعة، محمد يوسف القارئ، أيوة. تسمعونه في الإذاعة ما يقولك القارئ محمد يوسف، تمام. في الغنن في النون والميم المشددتين له تطنين عجيب فيها من غير تكلف، هكذا طبعا. مثلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، هكذا من غير تكلف. لكن المكروه فيها هو التكلف ويعني التصنع فيها، وإلا فإن الأصل أن تكون الغنة مستقيمة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، تكون مستقيمة، ما فيها أي ترقيص أو تطنين نحو ذلك. ومن أخطاء الناس في النطق بالغنن، تمام، أنا أسميها الإنبراش. نقول لك إنبريش له ولا لا؟ انبريش له في الكورة. من الانبريش؟ ترتب به كيف النال انت الله يستر. طيب فكيف هذا كيف يسوي عمليه الانبراش في الغنه؟ طبعا هذا المصطلح هذا مو في التجويد ذا. تمام تقريبا يعني قل اعوذ برب الناس ملك الناس انبلش. تمام ما يقول مثلا المفروض ان ياتي بها قل اعوذ برب الناس صح ولا لا؟ لا هذا يسوي كذا يعني زحليقه قل اعوذ برب الناس ملك الناس يولد حرف. علماء التجويد يقولون يولد حرف فيها او حركات عما يتساءلون. هذا شائع. لماذا؟ لانه يحاول ان لا ياتي بالغنه وانما ياتي بالمسافه من غير غنه. ومن غشنا فليس منا. يعني هو يقول لك ما اقول قل اعوذ برب الناس. خليني اضحك على عبد العزيز الوادعي واقول قل اعوذ برب الناس. شوفه برب الناس ايش سليق غلط هذا. هذا لا لا لا ما في الا اذا كان الانبراش سليقه. قل اعوذ برب الناس ياتي بها بشكل ايه واضح وصريح لاننا نحب الوضوح والصراحه. واحيانا ومن اخطاء الناس في الغنن ان يطبق الشفتين وانا اسميه حركه المدلعين. يطبق الشفتين عند النطق بالغنه فيقول قل اعوذ برب الناس صحيح. بل ان وجدت ناس يختبرون القران كامل كامل القران الكريم يسوي حركه المدلعين دي فيقولون قل اعوذ برب الناس. لا ليست ميما مشدده وانما نونا ويطبق الشفتين قل اعوذ برب الناس ان الله. لماذا لا وانما لابد يكون مفتوح الفم ان الله برب الناس. طيب اذا عرفنا. ومن لحون الناس في النون والميم المشددتين عدم الاتيان بهما اصلا كالعامه فيقرؤون قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من غير غنة. وهذا لحن. لماذا؟ لأن نون والميم المشددتين عبارة عن حرفين وليس حرفا واحدا. الأمر الذي يليه أن مقادير الغنن تتناسب تناسبا طرديا مع سرعات القراءة. فإذا كان الشخص يقرأ بشكل سريع طيب يقرأ فلا بد أن الغنة تكون سريعة ولو حركتين. ولو كان يقرأ بتحقيق لا بد أن تكون الغنة في الأطفال الصغار الذين يقرؤون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مش صح مو غلط. الأطفال الصغار الذين يقرؤون قل أعوذ برب الناس ملك الناس صحيح. لا ليس على سنه هو جاب حركتين بس سريعة لاحظ. وإن بعض المدرسين والمختبرين لا يتفطن فيروح يقول والله هذا الطالب لم يأتي بالغنة له ما قال قل أعوذ برب الناس. هو ما قال قل أعوذ برب الناس. هو قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس جاب الغنة أتى حركتين لكن سريعا. هل تعرفون في بعض المسجلات ما في حاجة تسرع ولا لا؟ اللي تسرع ايش يصير؟ سرع. لو كان عندك واحد يقرأ بتمطيط عبد الباسط ولا كذا بالقراءة المجودة وسرعت المسجل ايش حيصير؟ سريع. هكذا هو اذا تتناسب تناسبا طرديا. فاذا قرأت بالتحقيق قل اعوذ برب الناس. واذا قرأت بالحذر قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. وإذا أسرع من الحجر كالأطفال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صح حركتين. أي نعم حركتين. رضي من رضي وكره من كره. وهذا الفرس وهذا الميدان. وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. غنة بدا يعني إيش غنة بدا؟ ليش قال بدا صاحب التحفة؟ بمعنى لو واحد سألك وقال لك ما هو الحكم في قل أعوذ برب الناس، ماذا تقول له؟ قل له الحكم إظهار الغنة بمقدار حركتين، إظهار الغنة بمقدار حركتين. ما حكم النون المشددة في قوله الناس أو عامة؟ تقول الحكم إظهار الغنة بمقدار حركتين. ليه؟ لأنه قال وسمي كلا حرف غنة بدا، يعني حرف غنة ظهر. إذن عرفنا إيش معنى المشددة، الميم مشددتين. أخطأ الناس فيهما، النطق الصحيح فيهما، يبقى أمرا واحدا وهو مراتب الغنة. للغنة أربع مراتب. المرتبة الأولى أكمل ما تكون، المرتبة الثانية كاملة، المرتبة الثالثة ناقصة، المرتبة الرابعة أنقص ما تكون. أما الغنة أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، في المشدد والمدغم، والكاملة في المخفى، والناقصة في المظهر بالنسبة يعني للنون الساكنة والتنوين أو الميم الساكنة أو الميم الساكنة المشددة ونحو ذلك. طيب، وأنقص ما تكون في المتحرك. والكلمة القرآنية التي تجمع المراتب الأربعة هي قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. إن كنتم، نون ساكنة أتى بعد حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. إذن أي مرتبة؟ كاملة، يعني ثانية في الكاف. سنت. طيب، كنتم، نون من حروف ال، إذن برضها في مرتبة اللي هي المخفى. جميل. مؤمنين، ميم أكمل ما تكون في المدغم، وأيضا ميم مشددة، مشددة ومدغم، يعني إدغام تشديد هنا، تجمع المرتبتين، يعني تجمع المفهومين المشدد وإيه والمدغم. مينين، النون الأولى مينين المتحركة، أنقص ما تكون مينين. طيب، وإذا وقفنا على النون في منين صارت إيش؟ ناقصة. لماذا؟ لأنها مظهرة، لأنها مظهرة في الساكن المظهر. إذن أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، الكاملة في المخفى، والناقصة في الساكن المظهر. عدلوها، في الساكن المظهر، يعني مثلا ين أون، من آمن، من آمن، هذه الغنة ناقصة، الساكن المظهر تكون ناقصة، مثل من آمن. ومثل النون إذا وقفنا عليها في قوله مؤمنين فإنها تكون ناقصة. لا، في أضعف منها، أضعف منها المتحرك، مثل نعمل، نعمل، أي ما فيها، يعني ما في شيء بسيط جدا، نعمل، النون مفتوحة، نحن، نحن نرزقك، النون كلها هذه متحركة الأولى والثانية والثالثة، نحن نرزقك، هذه أنقص ما تكون بالإطلاق. عرفنا؟ إذا لو قالك قال مراتب الغنة فين، تقول له في هذه الكلمة إن كنتم مؤمنين بمراتبها فالأربع. الميم الساكنة، الميم الساكنة هي الميم التي فوقها سكون، أي الميم الساكنة العارية عن الحركة، تكون في آخر الاسم، آخر الفعل، آخر الحرف. يقول والميم، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، الميم الساكنة، لا ألف اللينة لذي الحجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء، يعني إذا كان عندك ألف اللينة اللي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، فلا يمكن أن تكون الميم التي قبل الألف ساكنة، كقولك ما أو لما، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما هذه عندك لام صح، بعد اللام ميم، بعد الميم ألف، الألف هذا حرف مد، هذا الألف اللينة لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا. هو يقول لا يمكن أن تأتي ميم ساكنة قبل إيش؟ ميم ساكنة أن تأتي قبل الألف. حتى في قوله تعالى فنعم فنعم، تمام، لا بد أن تكون إيش؟ متحركة بالفتح. يقول أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. يعني أحكام الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: إخفاؤها، اثنين إدغامها، ثلاثة إظهارها. إظهارها ماذا؟ فقط، لا أكثر من ذلك. فبدأ يفصل يقول فالأول الإخفاء عند الباء، الميم الساكنة إذا أتى بعدها، بعد الميم الساكنة باء، بعد الميم الساكنة باء، فالحكم إخفاء شفوي، مثل يعتصم بالله، ومثل ربهم بهم، هذا يسمى إخفاء شفويا. أخطاء الناس في الإخفاء الشفوي: بعضهم يطبق الشفتين إطباقا تاما ويأتي بغنة خالصة بميم مشددة، فيقول يعتصم بالله ربهم بهم، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الميم المخفى في الباء هي ميم ضعيفة وليست ميما قوية، فلو قلنا ربهم بهم صارت ميما قوية، فما الفرق بين عم وربهم به؟ لا فرق طبعا. وأنا أرى والله أعلم أن النطق بربهم بهم بالميم المشددة هكذا من اللحن الجلي. لماذا من اللحن الجلي؟ لأنك زودت حرف في كتاب الله. أنام أنت لا، عندما تقول ربهم بهم سويت ربهم كمان ميم، يعني سارت ربهم را با ها ميم ميم با، والزيارة كالنقصان، لاحظوا لنا. ومن يعتصم بالله، عندما تقول ربهم بهم لم تأتي بميم زائدة، إنما أخفيت هذه الميم بغنة. لأنه ما هو الإخفاء؟ الإخفاء هو أن تعدم المخرج وتبقي الصفة. فأنا عندما أقول أم نطقت بإيش؟ بميم، بمخرج الميم. لكن عندما أقول أم، هل نطقت بميم؟ لا، وإنما نطقت بميم ضعيفة. فعندما آتي بالغنة ربهم بهم لا يلحق هذه الميم الضعيفة تشديد أبدا. ليش ما يلحقها تشديد؟ لأن الميم المشددة لا يمكن أن تكون مشددة إلا بقوة الاعتماد على المخرج، وأنا عندما أجعل فرجة يسيرة لا أعتمد على المخرج، فيتنافى ذلك مع تشديد الميم. وبعض أخواننا من القراء يعابط للأسف، فيقول مثلا إنه العامة لا يقولون، العامة عامة الناس ما يقولون مثلا ربهم ربهم ربهم بهم، يقول ربهم بهم، ويقول موجز لأهم الأنباء. فنحن نرد عليهم بكل بساطة: صح عند القراء وقرأ بذلك مكي بن أبي طالب القيسي كما نقل ذلك عن الصفاقسي في غيث النفع، قال إذا جاوزت الميم الباء الميمة فللقراء وجهان: الوجه الأول بالإخفاء يعتصم بالله بالفرج هذه، والوجه الثاني الإظهار. هكذا من يعتصم بالله عادي، يعني زي ما انطق به العوام ربهم بهم كذا، وكلاهما قراءتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما ولا إنكار فيهما، إلا أن المشهور هو الإخفاء. ولا يحفظ أبدا ربهم بهم بإطباق الشفتين وتكرار الميم المشددة، فهذا من الغلط، ويعتبر هذا من الزيادة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه أثبت لنا الفرق بين قوله تعالى ربهم بهم بالميم المشددة وبين قوله تعالى عما يتساءلون الجواب لا فرق. لكن عندما نقول ربهم بهم، والذي أشكل على بعض إخواننا القراء بعضهم أنهم قرأوا عن طاهر ابن غلبون المقرئ أنه ذكر في الميم الساكنة إذا جاء بعدها الباء أن تطبق الشفتين، وهو حق، لكن ما المراد بقوله إطباق الشفتين؟ يرضى عليك، صح. فإنك لو قلت ربهم بهم أطبقت الشفتين، تمام، لكنه إطباق ضعيف خفيف. ولو قلت عم هذا إطباق قوي واضح. هكذا، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. يعني يسموه الإخفاء الشفوي لدى القراء، الإخفاء الشفوي والشفوي. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. الإدغام إما أن يكون إدغام الميم الساكنة، إدغام مثلين، يعني الميم ساكنة أتى بعدها ميم متحركة، إيش صار؟ يعني صار شدة، يعني صار يسمى إدغاما متماثلي صغير. ليش صغير؟ ما الذي صغره؟ لأن الميم الأولى ساكنة، تمام، والميم الثانية متحركة، فأصبح إدغاما سمولا، صح التنوين؟ فأصبح إدغاما سمولا، تلفيق هذا، فأصبح إدغاما صغيرا. لكن الإدغام الكبير أن تكون الميم الأولى متحركة والثانية متحركة، مثل ماذا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، على قراءة السوسي، على رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. يعني كيف نقرأ في حفص؟ قال إني أعلم ما، أعلم ما، أعلم ما لا تعلمون. لكن السوسي يقرأ بالإدغام الكبير، كيف يفعل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. لاحظ، هكذا يسمى الإدغام الكبير. إذن عرف الإدغام الكبير متحرك في متحرك، حفص ما فيه، هذه حركتين عادي. والإدغام الصغير لجميع القراء، بس الميم الأولى الساكنة والثانية متحركة، كقوله تعالى من ورائهم محيط، ورائهم محيط، واضح. والثاني إدغام بمثله أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. يقول يا فتى، ايش معنى الفتوة هنا؟ الفتوة ايش معناها؟ يعني ما معنى الفتوة؟ هو يقول وسم إدغاما صغيرا يا فتى، ايش معنى فتى؟ إنهم فتية آمنوا بربهم. الفتوة هي ألا ترى لك فضلا ولا ترى لأحد عليك حقا. تعريف شيخ الإسلام الهروي الذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. الفتوة أن تبادر إلى العمل الصالح والعمل النافع، لكن لا ترى لك فضلا ولا ترى لأحد، ولا ترى يعني لك، يعني لا ترى، لا تشوف لك على أحد حقا، ولا ترى لك على حقا أو فضلا. بمعنى الفتوة الشخص اللي يسوي معروف، أي معروف إن كان، لكن عندما يسوي معروف من منطلق الفتوة، إيش معنى من منطلق الفتوة؟ يعني منطلق الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يرى أنه والله صاحب جميع، والله سويت لك يا فلان كذا، كل يوم تتذكر كذا سويت لك وكذا، وأنا لي فضل عظيم، وأنا لي كذا وكذا، والناس مديونين لي، وأنا وأنا وأنا. هذا ليس فتاة، زي المنة. فيقول يا فتاة إنهم فتية آمنوا برفتية سماهم الله عز وجل. لا خليك، يعني القوة هذا الفتوة بالمعنى، الفتوة أو الفتى بالمعنى الآخر المعنى اللغوي أو زي كذا لا نريده، لا نريده لأنه هذا معروف يعني إن شاء الله تمام، لكن نريد الفتوة بالمعنى العقائدي المعنوي. والفتوة منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر ابن القيم وقال المنزلة رقم كذا كذا، قال منزلة السلام ورحمة. طيب الله يبارك حياك الله، الله يبارك فيك حياك الله. فيقول منزلة الفتوة تمام، الفتوة، الفتوة هي ألا ترى لك فضلا ولا ترى لك على أحد إيش حقا نهائيا. وقمة الأخلاق هي واحدة، قمة الإخلاص ثنتين، قمة الرجولة، قمة الشهامة، قمة الشرف تمام، بين قوسين يعني قمة القبيلة كما يقال، بين قوسين بس الروادي ما هي مي داخلة، عرفت كيف ولا لا؟ قمة هذه الأشياء الجميلة جدا هذا. لكن الشخص إذا كان في الأخير يعني يرى له فضل أو كذا فيضر يعني نفسه، ولا يعتبر ممن قال الله عز وجل إنهم فتنة آمنوا بربهم. فالفتوة ألا ترى لك فضلا ألا ترى لك على أحد حقا. فقال وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، لا تقول الإظهار الشفوي. قم فأنذر، تظهر الميم الساكنة مخرجا وصفة، أما مخرجا فبإطباق الشفتين، وأما صفة فبإخراج الغنة من غير زيادة فيها، فلا تقول قم فأنذر. يقول ابن الجزري رحمه الله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. طبعا إذا دق الجوال معنا دق الجرس، وإذا دق الجرس معنا خلص الحصة. مرة كنت في درس من الدروس بعد الفجر، فزي كذا واحد حط يعني رنة زي كذا، فدق وصلى الله على نبينا محمد وقال خلاص خلصت، لسه باقي خلاص دق الجرس ما لي علاقة خلص. طيب والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره هكذا. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. لماذا؟ لأن الميم مع الواو والفاء في نفس إيش المخرج، لنفس المخرج، فهي قريبة من مخرج الميم، لأن الفاء الطرف طرف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، فهنا في قرب في المخرج. وأما بالنسبة لي وحذر لدى واو، فأما الواو فيخرج من الشفتين من غير انطباق، للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم لقربها والاتحاد فعرفي. إذن أخذنا أحكام من الساكنة، الحكم الأول الإخفاء من ساكنة يأتي بعد حرف الباء إخفاء الشفوي، والثاني الإدغام الصغير من ساكنة بعد الميم المتحركة، والثالث الإظهار الشفوي في سائر الحروف. ونحذر لدى الواو والفاء أن نخفي هذه الميم الساكنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سهل إن شاء الله يا إخواني. طيب في سؤال تفضل يا شيخ. قم فأنذر ميم ساكنة أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار الشفوي تمام، لأن الإخفاءين في الباء وليس في الفاء، يعني عندك الإخفاء الشفوي فين؟ الميم في الباء، والإدغام الميم ساكنة في الميم المتحركة، ما باقي الحروف يكون إيش إظهارا شفويا هكذا. قم فأنذر. نعم، وذلك لأن الفاء يقرب المخرج، مخرج الفاء، فيقولون قم فأنذر، أو الواو، لأن الواو نفس حرج الميم، بس الميم بالانطباق والواو بضم الشفتين مع عدم الانطباق. طيب سؤال آخر؟ ها؟ لا ما فات. نعم. طيب إمكانكم الانصراف؟ إن شاء الله فيه محمد بأخذ كم حصة، بس بعد ما ننتهي من التحفة في التطبيق العملي. طيب بس مسؤول التطبيق العملي مستعد؟ خلاص عشان بجيب عصاية معي أنا. ممتاز مرة. طيب خلاص، طيب خلاص استريح. يلا سمع الفاتحة. تفضل. تعلق اللسان في اللام ولا الضالين، لا تقول ولا الضالين، لا تعلق اللسان، اقرأ اللام بتشديد وامشي عليها بسرعة ولا الضالين، ها ما يحتاج ولا الضال، تعلق اللسان لا تعلق ولا تنفخ الأود يعني، ولا عادي ولا الضالين، ها بارك الله فيك. لا طيب ماشي ماشي اعتمد عليه. ممتاز والله. لا طيب. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب خير الصبح. ها؟ تفضل استري. لا. جزاك الله خير وفهد. بارك الله فيك. حاطط الجوال عشان لا ما في